أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. المحيض قل هو أذى، المحيض قل هو أذى، المحيض المحيض المحيض المحيض قل هو أذى. هو الذي يصوركم في الأرحام، يصوركم في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، ونقر في الأرحام ما نشاء، ونقر في الأرحام، ونقر في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ما في الأرحام، وما تغيض الأرحام، وما تغيض الأرحام، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وما تغيض الأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام، وتقطعوا أرحامكم، وتقطعوا أرحامكم، أرحامكم، أرحامكم. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، في أرحامهن، أرحامهن، أرحامهن، أرحامهن. لن تنفعكم أرحامكم، أرحامكم، أرحامكم، أرحامكم. واللائي يئسن من المحيض، يئسن من المحيض، يئسن من المحيض، المحيض، المحيض. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. وأولو الأرحام، وأولو الأرحام، الأرحام، الأرحام. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أرحام الأنثيين، أرحام الأنثيين، أرحام الأنثيين. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم، اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم بسائل وردي قد تروه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم المصيب الأعضاء التناسلية، اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم المصيب لأعضاء التناسلية، اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم المسبب في ازدياد الوزن لدى النساء، اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم المسبب في ازدياد الوزن لدى النساء، اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم المسبب في ازدياد الضغط لدى النساء، اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم المسبب في ازدياد الضغط لدى النساء، اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم الناتج عن نزيف من المهبل، اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم الناتج عن نزيف من المهبل، اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم الناتج عن الالتهابات التي تحدث بعد الجماع، اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم الناتج عن الالتهابات التي تحدث بعد الجماع، اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم الناتج عن ألم شديد يحدث أثناء الجماع، اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم الناتج عن ألم شديد يحدث أثناء الجماع، اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم أسفل البطن أخفوه، اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم أسفل البطن أخفوه، اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم قلص من حوضه، اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم قلص من حوضه. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم الذي تسبب في تأخير الدورة الشهرية. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم الذي تسبب في تأخير الدورة الشهرية. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم المجمد لدم الحيض صنعوه. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم المجمد لدم الحيض صنعوه. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم أخفوا به دم الحيض لإعداده. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم أخفوا به دم الحيض لإعداده. اللهم بطل سحر سرطان الرحم خزنوا به دم الحيض لمرضه. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم خزنوا به دم الحيض لمرضه. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم بتعطيل خلاياه عملوه. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم بتعطيل خلاياه عملوه. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم باسوداد أورامه فعلوه. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم باسوداد أورامه فعلوه. اللهم بطل سحر سرطان الرحم في عنقه أخفوه. اللهم بطل سحر سرطان الرحم في عنقه أخفوه. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم المسببة لإفرازات مهبلية ملطخة بالدم. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم المسببة لإفرازات مهبلية ملطخة بالدم. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم بألم شديد أسفل البطن عقدوه. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم بألم شديد أسفل البطن عقدوه. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم بأكل المهبل عمدوه. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم بأكل المهبل عمدوه. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم المسبب للفشل الكلوي. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم المسبب للفشل الكلوي. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم المسبب لمرض الكلى. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم المسبب لمرض الكلى. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم المتفشي الأحواض. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم المتفشي الأحواض. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم الصاعد إلى الكلى. اللهم بطل سحر سرطان الرحم الصاعد إلى الكلى. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم الصاعد إلى الكبد. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم الصاعد إلى الكبد. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم الصاعد إلى المخ للموت أكدوه. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم الصاعد إلى المخ للموت أكدوه. اللهم بطل سحر سرطان الرحم في عنقه دبروه. اللهم بطل سحر سرطان الرحم في عنقه دبروه. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم بعين زهرية ساحرة توارثوه. اللهم بطل سحر سرطان عنق الرحم بعين زهرية مغربة ساحرة توارثوه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم بعين زهرية مغربة ساحرة عقموه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم بعين زهرية ساحرة مغربة عقموه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم بعين زهرية مغربة ساحرة شنجوه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم بعين زهرية مغربة ساحرة شنجوه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم لتعطيل الجهاز التناسلي عطلوه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم لتعطيل الجهاز التناسلي عطلوه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم من زوج زوري متلبس بعفريت ساحر قام بانتشاره. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم من زوج زهري مغرب متلبس بعفريت ساحر قام بانتشاره. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم عن طريق السحر الشيطاني بدأوه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم عن طريق السحر الشيطاني بدأوه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم عن طريق أسحار متمكنة نادرة. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم عن طريق أسحار متمكنة نادرة. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم المعد بعد 30 سنة. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم المعد له بعد 30 سنة. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم المبكر. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم المبكر. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم القوي انتشارهم. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم القوي انتشارهم. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم عن طريق الزنا والفجور عملوه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم عن طريق الزنا والفجور عملوه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم عن طريق الحنك والالتهابات واصلوه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم عن طريق الحنك والالتهابات واصلوه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم بالضربات القوية تحت البطن صنعوه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم بالضربات القوية تحت البطن صنعوه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم المعرقل لتنظيم الدورة الشهرية. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم المعرقل لتنظيم الدورة الشهرية. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم الذي يقوم بانتفاخه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم الذي يقوم بانتفاخه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم الذي يقوم بإفرازاته. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم الذي يقوم بإفرازاته. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم الذي يقوم بآلامه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم الذي يقوم بآلامه. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم عملوه الانتقام من السلالة الزورية المغربة لعدم اتباعهم منهجهم. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم عملوه الانتقام من السلالة الزهرية المغربة لعدم اتباع منهجهم. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم عن طريق أكل عظام حيوانات مفترسة مستوردة. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم عن طريق أكل عظام حيوانات مفترسة مستوردة. اللهم ابطل سحر عنق الرحم أخفوه ليفاجئوا به أفراد سلالة العين الزهرية المغربة. اللهم ابطل سحر عنق الرحم أخفوه ليفاجئوا به أفراد سلالة العين الزهرية المغربة. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم من قبل سحرة عفاريت بني الأسود كلفوا به. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم من قبل سحرة عفاريت بني الأسود كلفوا به. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم الخبيث درجاته. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم الخبيث درجاته. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم السريع قتلهم. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم السريع قتلهم. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم عن طريق أدوات تنظيف الرحم سحروها. اللهم ابطل سحر سرطان عنق الرحم عن طريق أدوات تنظيف الرحم سحروها. اللهم حل عقد سحر سرطان عنق الرحم. اللهم حل عقد سحر سرطان عنق الرحم. اللهم حل عقدة سحر سرطان عنق الرحم التي تفرعت منها العقد. اللهم حل عقدة سحر سرطان عنق الرحم التي تفرعت منها العقد. اللهم اقطع جذور سحر سرطان عنق الرحم. اللهم اقطع جذور سحر سرطان عنق الرحم. اللهم اقطع أصول سحر سرطان عنق الرحم. اللهم اقطع أصول سحر سرطان عنق الرحم. اللهم فك كل عقدة قوية عملوها لسحر سرطان عنق الرحم. اللهم فك كل عقدة قوية عملوها لسحر سرطان عنق الرحم. اللهم احبس فروع سحر سرطان عنق الرحم وامنعه من انتشاره. اللهم احبس فروع سحر سرطان عنق الرحم وامنعه من انتشاره. اللهم ابطل كل سحر عملوه في سرطان عنق الرحم استحالة للطبيب كشفه مبكرا. اللهم ابطل كل سحر عملوه في سرطان عنق الرحم استحالة للطبيب كشفه مبكرا. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر سرطان عنق الرحم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يزيد وينقص من جرعات سحر سرطان عنق الرحم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر متمكن بسحر سرطان عنق الرحم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قتال مميت بسحر سرطان عنق الرحم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر غدار بسحر سرطان عنق الرحم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر خفي في الأرحام بسحر سرطان عنق الرحم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر صانع لسحر سرطان عنق الرحم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يركض تحت البطن لينزل سحر سرطان عنق الرحم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر أخفى نزول دم الحيض لفترات تمهيدا لسحر سرطان عنق الرحم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقوم بأكل المهبل مؤشرا بسحر سرطان عنق الرحم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قوي تنقلاته بجرعات سحر سرطان عنق الرحم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يأتي بالأسحار النادرة ليعمل بها سحر سرطان عنق الرحم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يعد نفسه من المستحيل كشفه وهو يسحر بسحر سرطان عنق الرحم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يعد نفسه من المستحيل كشفه وهو يسحر بسحر سرطان عنق الرحم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر خبيث أصله وفصيلته وسحر عمل سحر سرطان عنق الرحم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر خبيث أصله وفصيلته وسحر عمل سحر سرطان عنق الرحم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر خبيث أصله وفصيلته وسحر عمل سحر سرطان عنق الرحم.